يا أخ الإسلام هيا فتسلم راية القرآن فينا وتقدم يا أخ الإسلام هيا فتسلم راية القرآن فينا وتقدم قد طوى العالم يا صاحي ظلام ودمار قد علاه فتهدم قد طوى العالم يا صاحي ظلام ودمار قد علاه فتهدم فإذا الأرض وقد بات عليها لابن الدنيا كيان قد تحطم فإذا الأرض وقد بات عليها لابن الدنيا كيان قد تحطم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قد كفاك العيش في التيه زمانا لا ترى الدرب ولا تلقى أمانا قد كفاك العيش في التيه زمانا لا ترى الدرب ولا تلقى أمانا ولك القرآن وحي الله هدي إذ أتى بالحق والحق أبانا ولك القرآن وحي الله هدي إذ أتى بالحق والحق أبانا فلماذا أنت في الأرض ذليل ولماذا أنت تنقاد مهانا فلماذا أنت في الأرض ذليل ولماذا أنت تنقاد مهانا يا أخ الإسلام هيا فتسلم راية القرآن فينا وتقدم يا أخ الإسلام هيا فتسلم راية القرآن فينا وتقدم قد طوى العالم يا صاحي ظلام ودمار قد علاه فتهدم قد طوى العالم يا صاحي ظلام فإذا الأرض وقد بات عليها لابن الدنيا كيان قد تحطم فإذا الأرض وقد بات عليها لابن الدنيا كيان قد تحطم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بيديك النور للكون فهيا امنح النور لأفلاك الثريا بيديك النور للكون فهيا امنح النور لأفلاك الثريا فالبرايا في مدى كل سماء منك ترجو قابة يعلو وهديا فالبرايا في مدى كل سماء منك ترجو قابة يعلو وهديا إنما الأكوان بالحق أقيمت